كان بعض اهل العلم وخاصه المتاخرين المعاصرين قالوا لا، اي الاحكام الموجوده في اليهود في التوراه والانجيل. تاني، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اذن كان المانع من نزول البركات عليهم انهم ابتعدوا عن اقامه كتاب، اقامه احكام الكتاب، ومن لم يحكم بما انزل الله، عن اقامه التوراه والانجيل. فلما ابتعدوا عن اقامه التوراه والانجيل منع الله عز وجل عنهم الرزق، فاساءوا الظن بالله فقالوا يد الله مغلول. فربنا بيقول لك في الايه اللي بعدها حل لك الاشكاليه. الاشكاليه اولا ان يد الله ليست مغلوله، بل يداه مبسوطتان وهما لعنوا بما قال تعالى الله عما يقولون. ثانيا التفسير اللي حصل ان هم ابتعدوا عن التوراه والانجيل، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم يقول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم ان الله لا يهدي القوم الكافرين. بعض العلماء قال هنا ايه العلاقه دلوقتي بين يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والايات اللي قبلها. فبعض العلماء قالوا الايات اللي فاتت فيها مذمه لليهود والنصارى وفضحهم وفضح اخلاقهم، وقبلها كمان قبل بقى ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان، قبلها لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، وقضيه الولاء والبراء وفضح المنافقين الذين يسارعون فيه. ففيها فضح اليهود والنصارى وفيها فضح المنافقين. فحتى لا يكن في صدر احد حرج من بيان هذه الحقائق، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها بلغ ما انزل اليك من ربك. قيل معنى الايه اي عموما وخاصه مساله الولاء والبراء وما يخص اليهود والنصارى، لا تكتم هذه الاشياء، لا يكن في صدرك حرج من هذه الاشياء، لا تخشى شيئا من تبليغ هذه الايات السابقه. لذلك قال الله عز وجل وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني ايه وان لم تفعل فما بلغت رسالته؟ يعني الجملة أصلا كأن رب، يعني عشان نفهم الآية معناها إيه، وإن لم تفعل فما بلغت. طب ما هو وإن لم تبلغ فما بلغت، أيوة ما هو لو ما كانش بلغ هيبقى معناه إنه ما بلغش. أمال إيه معنى الآية؟ يعني في معنى زائد، يعني وإن لم تفعل أي وإن لم تبلغ فما بلغت، فكأنك ما بلغتش. فقالوا لا، في هنا محذوف، في محذوف عشان الآية تستقيم وتعطي معنى زائد. فقالوا معنى الآية بلغ ما أنزل إليك من ربك كاملا، وإن لم تفعل أي وإن لم تبلغه كاملا، يعني وإن بلغته ناقصا ولو آية فما بلغت رسالته، فكأنك لم تبلغ الرسالة أساسا. يعني لو بلغت القرآن وما أنزل إليك من ربك، بلغت جزء كبير منه وخبيت جزء، فكأنك لم تبلغ شيئا. طب ليه؟ ما كان ممكن خلاص يبقى انت كده بلغت مثلا 70%. لا، لو بلغت 70% وكتمت ليس لمصلحة شرعية، وكتمت جزء او نقلت جزء خطأ، يعني بلغت 70% من الشريعة و 30% قلتهم من عندك، يبقى انت ما بلغتش ولا حاجة من الشريعة. طب ازاي ما انا بلغت جزء؟ ليه؟ لان اللي انت بلغته ده مش الدين، الدين متكامل ادخله في السلم كافة. اللي انت وصلته للناس مش ده مراد ربنا. التحريف لو حاشاه صلى الله عليه وسلم او اللي يعمل كده بقى من اتباعه هو كأنه لم يبلغ شيئا اصلا، لان الدين متكامل، فكأنه ليست هذه هي الرسالة التي يريدها الله ان تصل الى عباده، ليست هذه الرسالة التي يريدها الله ان تصل الى عباده. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي فما بلغت الرسالة التي يحبها الله عز وجل ويريدها أن تصل إلى الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، جت بعد فضح المنافقين في مسألة الولاء والبراء، وجاءت بعد فضح

بلغ ما انزل اليك من ربك. النبي صلى الله عليه وسلم كانه هيستمر بقى في البلاغ، يعني مش بس هيقول اللي فات، ده هيزود وهيقول قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. زي ما قلنا كتير مفسرين قال ما انزل اليكم من ربكم اي القران، والكلمه دي متكرره معانا كتير في السوره. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك اي القران طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين. وبعض اهل العلم من المتاخرين من المعاصرين قال معناها لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم، يعني لو ما قلناش معناها القران، يعني لو انتوا اقمتوا التوراه والانجيل الحقيقيين اللي مش محرفه كنتوا هتؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكنتوا هتتجهوا الى التوحيد وترك هذه المعاصي. لكن ان الاحبار والرهبان، مش ان العامه ممكن يسقطوا في هذه المعاصي، انما ان جل العلماء اللي عندكم يسقطوا في هذه المعاصي، ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يكون اموال الناس الباطل، ده يدل ان انتم مش على دين الحق. ولو كنتوا التزمتوا بدين الحق كانت الاخلاق بتاعتكم اتغيرت وكنتوا اتجهتوا الى الاسلام. ثم بعد ذلك القاعده العامه في المعامله ان من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان لو ليس بين الله جل وبين احد النسب ايه 69. ثم يبين الله جل انهم نقضوا الميثاق وتعدوا الى قتل الانبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ومساله فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كان هم على حسب ما بيشوفوا خطوره النبي او خطوره المصلح، يعني في نبي من الانبياء او مصلح من المصلحين يكتفوا معه بالتكذيب، لكن ممكن الامر ينتشر ويفتح مثلا على نبي او على مصلح والاستجابه تبقى معاه اكثر، فهنا يرتقوا في مرحله من التكذيب الى القتل. فاختيارات اهل الباطل بتختلف على حسب ما يظنونه من خطوره المصلحين عليه. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم يقول الله عز وجل لماذا لا يستجيبون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا. اخطر حاجه، اخطر شيء ان الانسان يظن انه لا يفتن او ان الجماعه المنتمي اليها لا يفتن، ودي اخطر احساس ممكن يصاب به حتى بعض المسلمين، ان هو فوق الفتنه فوق الخطا فلا يراجع نفسه ابدا ولا يقبل نصح من احد ولا يسمع الى احد. لذلك الذي يظن انه لا يفتن يصبح اعمى واصم. فحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا. الذي يظن انه لا يفتن اعمى عن رؤيه الحقيقه واصم عن سماع النصح. الذي يظن انه لا يفتن اعمى عن رؤيه الحقيقه واصم عن سماع النصح. ثم تاب الله عليهم، ربنا بيبصرهم ويبعت لهم ايه واضحه، لكن برضه ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون. ده الكلام عن اليهود. بعد كده شوط عن النصارى وضلال النصارى. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. مشكلة اليهود انهم نزلوا الله منزلة البشر، اتكلموا مع ربنا زي ما بيتكلموا على البشر، قالوا يد الله مغلول. دي مشكلة اليهود، الاستخفاف بالله. مشكلة النصارى رفعوا البشر لمنزلة الله. تاني هنا الكلام كان عن اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى. بعد كده آية 64 كان عن اليهود بس، قالت اليهود. وبعد كده 72 كان عن النصارى بس. مشكلة اليهود أنهم نزلوا الله إلى منزلة البشر، تعالى الله عما يقولون. مشكلة النصارى رفعوا بشر لمنزلة الله، فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فمشكلة اليهود إن هم استخفاف، مشكلة النصارى في الغلو، الغلو في البشر. يعني اليهود استخفاف بالله، لذلك مغضوب عليهم، مغضوب عليهم. مشكلة النصارى عندهم غلو في البشر، فلذلك هم ضالون، ضلوا. فجاءت الآيات عن مدى الغلو في البشر، وأنهم رفعوا المسيح عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، رفعوه لمرتبة